وتفرغ سابقا ان هؤلاء المشركين الذين عبدوا مع الله الهه اخرى تليق الارض بين حديث اليوم وبين الحديث اليوم. هل هؤلاء المشركين من اهل مكه وما جاورها من القرى والبلاد كانوا يؤمنون بان الله قادم في الجوات وكانوا يؤمنون بان الله موجد اهل السماوات وبانه رازقه بدليل قوله تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله وفي ايه ليقولن خلقهن العزيز العليم. وكانوا يعبدون اولياء من دون الله او شجعاء من دون الله او الهه من دون الله كما قال في سوره الصور والانا لله الدين الخالص. اسمع والذين اتخذوا من دونه اولياء ما قولهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فعبادتهم لهذه الاولياء كانت لكي تقربهم الى الله تعالى. فهم اذا عبدوا مخلوقات انبياء او ملائكه وجعلوه واسطه بينهم وبين الله تعالى. فجعل الله تعالى هذه العباده شرك وجعلها وثنيه وجعل الله تعالى من لم يلقه موحدا مخلصا له الدين فهو من اهل الخلود في الجحيم والعياذ بالله. واسمع في الصور الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء يعني وفق بينهم وبين الله ما قولهم لا نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فالمشركون كان غرضهم ان يتقربوا الى خالق السماوات والارض. كيف يتقربون اليه؟ بعباده واثقه وبدعاء غير الله وبالذبح لغير الله وبالنذر لغير الله وبإضافة الأوثان للملائكة تقرب إلى الله تعالى. وكما ذكرت لكم وذكر الله تعالى وجعلوا لله سبحانه وتعالى مما خلق جعلوا له نظير وجعلوا له مثال وجعلوا له مكافئ وجعلوا له ملكا. ولذلك قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم اعلم. فاخبر يمين كل الناس لا استاذ الخطاب جاي هنا يا ايها الناس لا ايها الذين امنوا فقال يا ايها الناس ايه اعطوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن الهه وسموا الملائكة بأسماء بنات ولكنها مؤنثة لأسماء الله الحسنى فجعلوا بنات اسم الله مؤنث لفظ كلام الله. صرف اسم العزة مؤنث العزيز. صرف اسم منان مؤنث اسم منان. فاشتقوا للملائكة التي جعلوها في عقليته الحسنى الشركية الخالدة وقلهم العقلة جعلوا فيها في ملائكة بنات الله. الله يقول وجعلوا لله بنات سبحانه ولهم لا يشاءون. فإذا ذكر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا المثل هو ايه؟ الملائكة هي بنات الله وهي على الله وهذا كفر والعياذ بالله. يقول تعالى في سورة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض. يعني في ذرة تأتي في المشركين. يعني أدلة مقدمة عشان لما يجي يقول الخطاب موجه للمشركين نقدر نعرف انه بعينه ايه؟ علشان ربنا يقول له هذا الكلام. يقول له ايه؟ الله يقول قل الذين زعمتم من دون الله ادعوه فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. هل حد يقدر ملك من الملائكة او نبي من الانبياء او رسول من المرسلين يفعل دعاء يجيبه يقول الذين يكفرون من دون الله لا يملكون منه تصوير ان تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينفذك مثلهم ده كلام ايه؟ كلام الشديد سبحانه وتعالى والذين تدعون من دون الله لكلمه من دون الله من هبلهم ثلاثه لان كما اقر رقيب علم البلاغه وعلم الاصول انها موصوله به العبور كل شيء يتدعوه من دون الله تبارك وتعالى ولدعوا الذين زعمتم من دون الله تبقى ايه تعرف اليه الا الذين تدعون من دون الله لا يملكون منه التدمير عارف التدمير هو اولا بيجي رفض برضه عشان يقرا قصه من المقالات القرانيه عندنا رفض اقمار التدمير ورفض اجمال تدمير ورفض اجمال نقير لما يقول ولا يضربون الناس ايه قتيلا وقال ولا يقتلون الناس نقيرا ايه النقير ايه فربنا بيتكلم العرب زي ما بيقولوا العرب كانوا اهل النخيل وعارفين النخلة وكلمة النخلة عند العرب فيه كلمة البلحة والمطر فانت لما تيجي تفتح البلحة بتلاقي فيها النواة ان الله اطارق الحرب والنوى النوى النوايا فبتلاقي النوايا فيها حاجات جديدة تلاقي حوالين النوايا غشاء رقيق غشاء رقيق كده عامل حاجة زي الورقة الخفيفة قوي مش كده ولا دي اسمها الايه؟ تيجي في وسط النقالة نواية البلح بتلاقي فتلة دي فتيلة تقلب النواية من ضغطها تلاقي فيها ايه؟ شق شق كده حوض رقيق يعرف يعرف اسمها ايه؟ الرقيق لذلك قال تعالى لا يؤتون الناس من بخل اليهود لا يأتون لا يؤتون الناس ايه؟ نقيرة النقير ايه قيمة نقير يعرف نواة البلح والله لا يظلم الناس كثيرا ما يظلمكش ولو قدر ايه الكثير اللي هو الخير اللي بين ايه النوايا طيب اللي بتغلوه من دون الله ملائكة روح الأولياء حد فيهم في الكل ده يبلغ الضغط ليه الفكرة الغشاء الرقيق الكثير ده اللي بتغلوه في البلح تنفق فيه فيه ليه مفيش حد يملكه؟ جبريل لازم يكون في الكون. النبي عليه الصلاه والسلام ما يملكش العالم كله ما يملكش الذين تدعون من دون الله لا يملكون من تصديقهم. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم تلك من العالم تحت طاعتك اللي بيطمع ربنا سبحانه وتعالى. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم تدعوهم ان يستجيبوا لكم انتم صادقين. يقول تعالى ان الذين يدعون من دون الله لا يملكون من تصديقهم. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا يسمع واحد يدعو يقول لك يا سيدي يا سيدي يا بلو مش هيسمعك والله العظيم لا يسمعك ولو سمعك نرجع الحاضر لك ايه ولا نتشركوك ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا في حسين الحسين مش هيسمعك ولو سمعت مش هيستجيب مش كده لا لان ليه؟ لانه كما قال ومن ورائه برزخ الى يوم يبعثون جنه وخير الميتين برزخ الى يوم يبعث مش كده ولا لا؟ ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون من تصديق ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوه ما استجابوا لكم ويوم القيامة لما يكونوا صالحين ومؤمنين وحتى لو كانوا كفرة يكفرون بشرككم يكفر بشرككم إني وحتى الشيطان هيقول إيه إني بريء منكم إني أخاف الله حتى يظهر يوم القيامة يقول لله أمام الله أنا اللي قلت وأنا اللي سويت وأنا اللي رحت وأنا اللي جيت وأنا اللي عملت أوعى تتصل في وجود حد يظهر إني أتكلم بين يدي الله ولا الملائكة إلا كده حتى الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة ايه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن فلان فقال صواب. هنا يقول تعالى في سورة الكلام وادعوا الذين دعوتم من دون الله ظهيرا وادعوا الذين دعوتم من دون الله تشمل اي حد هو بدون الله ملائكه روح شجر حجر نهر جبل شمس قمر اي حد هو بدون الله وادعوا الذين دعوتم من دون الله. ليه انت تشرك بالله او المشرك والعياذ بالله يشرك فيه يتوكل على فلان يعتمد على فلان يطلب من فلان يرجو فلان يلقط فلان وحياته كلها في هذا الفلان في ناس حياتها في الله في العالم في ناس حياتها في الله يسبحون بحمد فلان من الله ايه فلان كله بيكون فلان من الله حاطط في اعتباره مصدر في الوجود هو فلان سواء فلان ده كان بشر سواء كان ملك سواء كان جن سواء كان حجر سواء كان شجر ما يكلمانك البشر يذكر احيانا بتمثال بطريقه تليق بها تجد فيه تراب مليئه بآيات كتير ومن ضمن الآلهة المال والرسول عليه الصلاة والسلام مش قال سعيد عبد الدينار سعيد عبد الدرهم سعيد عبد الخميصة سعيد عبد الخشيشة حتى العريضة وحتى الخميصة الملابس حتى الناس حتى الدرهم حتى الدينار حتى الدينار ليها عقوق سعيد عبد الدينار سعيد عبد الدرهم سعيد عبد الخميصة سعيد عبد الخميصة سعيد والذكر سيدنا علي النبي عليه الصلاة والسلام وإن شئت فلا تخش يعني تدخل فيه شكرا وحسن الوقت يعني ده ليه كان معنى الفلسفة الذين دعمتم في دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا الملائكة وإلا تحدث كل هذا وكل هذا الأمر استثمار إلا لا يحدث واحد يملك الأرض يملك الأرض يملك أنه مرتبة بعد السماء يملك السماء فهو سمع السماء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات يملك حد جبريل يملك مثقال ذرة في السماوات لا جبريل معظم الملائكة يملك مثقال ذرة في السماوات لا ولا في الأرض وهذا لكم أيها البشر ومن يسافر في البيئة من الشرك لا يملكون من المرض من كل ذرة لا لا يوجد علم الذرة أقل شيء لو قلنا الذرة الأقصر اللي هو الشعاع في شعاع النور كده تلاقي له ذرات حاجات كده زي الهباء هو ده الذرات في لغة الأقصرين وفي لغة المعاصرين التي يقولها في العلم المجرد وفي آلة أخرى نقول ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب المحيط أنتم الذين دعوتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض حتى الذي في الأرض بالنسبة محظوظة من عندي عصيبة وعندي أرض وعندي كذا وعندي مطايا وعندي كذا وعندي أوعى تستثمر من المثال لأن ربنا لما بيكلمني وأنا تكرمونا جعلتني إيه؟ مفتاح للدولة دي فأنت ملكيتك للأشياء ملكية استخلاف ملكية استخلاف ملكية استخلاف ملكية استخلاف حتى الملابس اللي سويتها أنت لا تملكها حتى من أي اعتبار مكنون انتقلت لغيرك فالمال ما تقدرش تتصرف فيه فإن إيه تتصرف بمالك كما تشاء لا أنت مبتلى وتتصرف ويوم القيامة تفرقها عن أربع من الدنيا عن مالك من أين اكتسبت وفيما أنفقت إذا كنت أتصرف من أين لك هذا يوديني فلوس فيه يبقى معنى كده أنك تسأل سؤال مالك ولا المملوك العرض المرغوب يبقى أنت مش مالك مالك في الفقر إنك لو كنت مالك ترى محور ذاك لا فقلت إذا كنت قلت لهم فاقترفت فيه إلى المرزين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان يرسيك فيه أقول أنا عن فضلوس الأنوال الأفتح إلى من أين أنت من أين اكتسبت المال وفيما عن فحص المال إلى فين النتيجة تدرس العلماء أهل السنة والذين إن الله يملك الأساس وتصرفا وعبادة إن أنت مملوك حتى ذاتك فلوس لله فأنت ولا تملك فلوس لله تطلق المال بإطلاقه تكبر أزمي مدهور زي مدهور ربما تتلق على حياة إيه بشرع الله ماشي تخرج عن شرع الله مثلة الحاكم يقول وإن لم يكن فروح إن الله تعالى سبحانه واحد من أنا ملبس الملحة الأمينة وزوجتي وخواتي معايا بنات وخواتي حيوريتي يعملوا أودع على حرام كبير حرام إخوانا لا يقول فيه مين الملبس ومين لله فانت مش بعد وقت كده يتوزع يوزع مين يوصيكم الله في اولادك للذكر في حق الانثى يقعد الى ناس يوزع يتوزع ما ينفعش هي تتوزعش مال اللي يملك المال هو اللي ايه هو اللي يوزعه ولذلك لا تتجرع ولا تتجرع دخلت في المال عليك سفر غير الوكيل الاخر ان شاء الله فأقولوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون لا تغلق ولا تغلق من ذلك لما احنا ميتين مجدين ميتين الفقه مما جعلكم ايه مصدق بعلمنا وكل مصدق طيب جدا شكرا ونحن ننزل الذي يقرب الله اكبر من الحسنه ان جاتوا لكم اقربوا ولو دفعتم يعني الصلاه تقول عليك اجر والاجر يضاعف الى السبعينات والله يضاعف من يشاء الذين دعوتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض يبقى الواحد يشرك مع الله لانه يظن انه في حد يملك الا اكل عليك اكل او كل ابواب الشرك يملك عشان يبقى فيه اللي هو ايه ده واحد بس اللي هو رب ايه التوحيد لله تعالى فاعتبر الرجل المسيح ما انت تخرج من حالك عشان دي حته طلعت في الجنه ويملك ما يملكش يعطيك الدنيا ما يملكش يمنع عنك ما يملكش يطلع عنك الظروف ما يملكش مش كده ولا لا الاحياء والجنات والرفع والضر والتحرر والعباد كل ده مفيش حد يملكه الا المال واحده فقلت لكم الذين دعوتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا لا في الدنيا ولا في الاخره واللي كيف في الدنيا اللي يستلقى ولا ولذلك علموا في كل ما تعمل ما تعرف ولا تتاثر بها ولا فيها فقير مالك يوم الدين وتطلعوا حد الفتره مالك يوم الدين هم الفرق من مالك من الملكيه ومالك من الحكم فهو مالك من الملكيه ومالك من الحكم احنا عندنا في الدنيا عارفين في ناس كيف يملك ولا يحكم لكن يحكم ولا يملك يعني كثير من الخيار على سبيل المثال لو واحد فيكم على سبيل المثال عنده ملايين وهذا الانسان الدفيع او محظور عليه يملك ولا يحكم شيء ولا لا والوصي يحكم ولا يملك المال اما الذي يملكه يملك ويعصي هو الله وحده في الدنيا اختبارات الى اسوأ امتحانات من المسلمين لكن في الاخره لمن الملك اليوم ويوم القيامه لما تيجي انت ما حتى ما نفسك عليها مش لا وذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول تحشرون الى ربكم يوم القيامه حرفاء غرا غربيا قفلا حتى الشيء اللي قفل عند في الحبال يرجع تاني مش كده لا كما خلقناكم اول مره وين الانسان اللي راكب عربيه ولا راكب عجله ولا راكب سله ولا فاس عريان رجل وست شو العشره اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى النساء والنساء الى الرجال قال الامر اصعب من ذلك يا عائشه يوم يومك حتى يدخل الحرب في يومك حتى يدخل الحرب ده يوم الغضب العظيم الذي قال فيه ايه الحديث قل ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله في اليوم ده في حد يبص معانا فين الشهوه عند الرجال ولا النساء يبصوا عليهم قل الذين دعوتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض اعرفتم قيمة انفسكم اعرفتم قيمة الخلق الشريعة لكي تستصبروا قدر الخلق ولذلك اللي بيعمل غير الله وغير الشرك او بيزرع او بيعمل او بيرضع او بيخلق هذا ما قدر الله مش كده لا ما قدرش ربه حق قدره الايه دي تتكرر في القران الكريم ثلاث مرات وما قدر الله حق قدره مش كده ولا لا هنا يقول ربنا تبارك وتعالى كل الذين دعوتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض واحد يوصف ما بيكتبوش من سنه مطلقه لا شيء ممكن يملك ميتين على سبيل الشركة؟ قال لك ودي مقابل هذا في شرط خاصة، في شرط ايه؟ في ضربة يعني حتى مش موجودة. يعني انت الشرك ايه؟ شرط الشرك زي الرسول اللي بيبقى لنقص الخبرة لنقص الوقت المال لتوزيع المخاطر شيء اسباب تتعامل من الشركات. هو الشرك ايه الا اذا كنت في حاجة من الثلاثة؟ ربنا ليس في حاجة في الله. ما عندوش مخاطر مش كده ولا لا؟ وكل الخبير لا مش واحد يجي يقول انا عندي خبرة. الله اسمه الخبير مش كده ولا لا؟ ولا يقول ربنا تبارك وتعالى ولا له فيهما في السماء والارض من شرك، شرك او زعفة في ضربة لا يعني ضربة او اي فروق ضربة يملك الخلق كلهم مع الله لا بالنسبة لي وما له فيهما من شرك. ما سمعت شو لا وما له منهم من ظهير واحد ممكن مش حد ذلك ولا حد شرك ربنا. لكن هؤلاء يتبعون من وقت العبيد يضمر فيه ويشق منهم وعملوا حساب في دنيا الناس وتدريك انه ممكن يدفعوا عنا الشر او يزنونا النفع لا ممكن يكون منه لا يمكن ولا شرط ولكن من الممكن ان يكون احدهم ظهير لله معاون وزير مستشار لان المملكه المستشارين وفيها معارضين وفيها وزراء وفيها متعبدين شو ولا لا؟ طب هو ربنا في حاجه لله ارسل هؤلاء لا مش لا شريك ولا دين ظاهر ولا ليه يعاود ولا ليه وفيه اصلا متصور الملائكة وحملة العرش الملائكة اللي في مصر القمر والملائكة اوعى تفتكر ان كل ربنا في حاجة ليه ولكي يظهر عظمته اي الحقيقة يعني احنا لما نريد نقول العبارة دايما في غنى الله تعالى الحقيقة المثل فيها دايما في الواحد يقول لك على سبيل انا جنة يظهر ربنا كما بعض الفرصة الاخرية ولا لا؟ يقف راحي يقف كفر حرف هنا في حاجة إلى الأولياء وما له يعني من الله من فوق أهل السماوات والأرض من الذي يرسلون شهيد على الكفار يعني أي من في آخر خطوة الأرض قال له كل الحمد لله على اذن احمد الذي لم يتخذ ولدا لانه لو اتخذ ولد ما يتحبش الحرب لانه مش لاقي كلمه في العراق وبالك لو اتخذ ولد ايه ليش ينفع تتخذ الولد عشان يبدل مساعدك عشان لما تكون شيء اسمك دول حد يشيل اسمك مش كده لذلك لما تكون ست مش هتشيل اسمك لكن الولد هيشيل اسمك انت عايز الولد لكن كان روح وفتنا هو عارف ذكر خيارتك من بعدك ويا اولا ثانيا عشان لما تكون تشيل اختك نشيلك مش كده ولا لا يبقى انت تحتاج الوقت ده حرك روحك في حاجه في الخيانات اللي ممكن تجيبها والكافي بعض خلائقها ويمكن ده السبب اللي جعل ربنا يقول في سوره مريم بعد ما انتهى من سفر المسيح عليه السلام يرد على القول من مسيح اسم الله قال انا نحن نرث الارض ومن عليها واليها ترجعون اكيد ولد يورثوا ليه مش كده ولا لا الا نحن نرث الارض ومن عليها واليها فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لو اتخذ ولد يبقى ايه يبقى مش هلالي خلاص الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في مسلم يعني الوحدانيه كلها ليه قال لي الشريك او الملك لا ولم يكن له شريك في مسلم اسمع الكلمه ولم يكن له ايه ولي اما قلنا ملوش اولياء لا في اولياء كما عاد بي ولي الله هذا هو الحق الله هو الذي انا يخرجون الظلمه في ارضهم طب ليه ربنا بيختار ان يكون له ولي قال لك لم يكن له ولي ايه من الذل يعني لم يكن ربنا في ذله يحتاج لمن يرفعه لكن ربنا اتخذ اولياء ليعيده الظهر انتقل نيجي على ربنا على واحد يتخذ ولي في الولي ده مين اللي استخدم ربنا ولا الولي؟ الولي اللي استخدمه يبقى الولي كان دليل ربنا عنده لكن الان ربنا كان في حاجه الى من يعزه فقال ولم يكن له ولي ايه؟ من الذل لكن له ولي لكي يعزه هو ولم يكن له ولي ثم قال ايه؟ وكذبه تكفيره في سبيل المتعالي يقول لي المشرك عايز يتعامل في الاخره بوصول الدنيا فيريد المشرك المؤمن نابه من ذات العقلة اللي تكون ألفة في التدوير وألفة في الجيش والتدوير والرشاوي وألفة في الوظائف عايز يطبق الحروب دي على أكثر. تعالوا ثم تعمل التعطيلية ويريد بأسر ربنا توكل على سبعة الدنيا وعلى الدنيا مش كده لا تلهم فيه ولا قلة ولا جماعة للكافرين هم الظالمون ويقول الله تعالى على هؤلاء لا تقبل منهم فدية ولا من اليتيم مش فدية مش كده لا وقل الحمد للذين كفروا ناس الأرض جميعا ومثل في بعض ليبتدوا به من عذاب يوم القيامة لا تكون إلى منه وهو عذاب عظيم. يعني لو تطورنا من مجر العبد وقتل الكرة الأرضية في الأرض وأراد أن يقتل الفدية للأرض والنار لا يتحصل منه. وأين هي الأرض؟ الأرض ضاعت. وأين هو الفئة الضاع؟ لو تركت الأرض غيرة وحتى لو كان من انه حتى يرفض المجال حتى الحرب لها من يملك الله الله لا يستمر حتى الا لا تملك لو نقل الى التملك شو الفرق ليك ربنا بيكلمك حتى لو طرقت من في حتى الحرب دي يجيب الاسلام وضفت علشان يجيب الاسلام مش مصري. حد مش معنى. ايه الدليل? تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة دي لله مش شفاعة تكون في المشركين. يرضى الله عن الشافع. الشافعين ولا يشفعون الا من القطع. لما يرضى الله عن الشافع. القاعدة الرابعة ابن الله من الشافع. الدليل من ذا الذي يشفع عنده الا قالت ملكه المراه جمعتهما ايه في سوره الملك ان الملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. ياذن الشافع ويرضى عن المشفوع عن المشفوع. الشفاعة على جنب الحمى لازم تتعرف على الله كتير تهتم على المسجد. لا أعني عنك من الله شيئا. ما قالش كأن لا أخفي عنك من الله شيئا. ومن ذلك فقال كيف تبدين من قول شيء الجبر وما حق عليه كلمة العذاب؟ أفأنت أنفق من في الله؟ من كل زوجين الليل وأمين وأعلم أعلم جميعا. لكن ربنا يلاقي أعلم تعليم آية كلهم مش عم ربنا بالحياة لما ربنا أخذ آية كلهم لا أمين آية الكلام ده مرور سبحانه إذا أردت كلهم أحد إلا امرأة إلا امرأة إلا آه يصيبها معها صديق إلا موعدها مشروع عليك الصدق ابو الخليل مش عند ربنا اللي عطاه ربنا يديله الاهل في الروح لا لا اللي عملوا عند ربنا سبحانه وتعالى خلق يقول له قال ايه؟ تحمل فيها بالمؤمن فيكون ينزل لا مش عارف الا من سبق عليه القول اللي مكتوب عنده في الروح المحفوظ اللي راح تجيبها كده ولا لا؟ الا من سبق عليه القول وما آمن ومن آمن مش معطوف على على ايه؟ اه مش معطوف على قوله تعالى الا من سبق عليه القول لا ومن آمن معطوف على ايه؟ واحد مش كده ولا لا؟ يوم الحلم في الكبيرة لكن يستثني من اهله من سبق عليه القول يقول عند ربنا في الكبيرة طيب ليه احلف الكبيرة مش كده الملاك والحلفين الملاك والحلفين عرفنا الخبيث لا بندعي علم الغد كل معقول كل واحد يقول لك انا مكتوب عنه كده كل واحد ماشي بالحدود يا جماعه كده لان الحفاظ عايز نعمل كل حته يبقى جميل ايه؟ اذا كان الحزام اهو يطلع عليه انت جميل مكتوب عنه الحزام يبقى محطوط على مين بقى؟ على الملائكه يقول لك ده مين بقى؟ شوف مين بقى؟ يا ابن ابنك يا ايمان اللي كان بيتعامل مع الجن في اي واحد يا ولد حتى في العبدين ده على الجن ده سيدنا سليمان اللي في الخير والجن يا سليمان في عهد العسل اللي عليه على الجن فلما قضينا عليه الموت ماذا يحصل على مرسيه لجلس الجن على مرسيه الا جاز في الحرب تاخذها من ساعتها قبل الارض تقدر تاكل الارض او غيرها لازم احوالك الكشفه سليمان في الرحوه الا جاب الارض تاكل من ساعتها فلما قام وقع تغيرت الكشفه قال له الثاني على مين ده مش فاهم لا لابس في العتبه ليه يا رجل؟ لكن هو كان من علم الغير من علم الشهادة راح يتلمس معاه كده فغير الرسالة الشهادة وما عملت في الرسالة فيه عشان يكون تحصيل مالي بل غير ان يرفع بكده ان يزيد هو على جان يقول لا لان كان رجال من الجن يعوزون رجال من الجن كذبه وعصى شكرا لا فبيقول له عليه الصلاة والسلام معرفش الجن انت من غير يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا فتكلم العزيز قال يا نوح انه ليس لأهلك. لا يستطيع واحد منهم ابدا ان تستمع الى الناس ابدا لدعم الاقوى الاقوى روح لرقص النار واخلق النار روح لرقص النار كل ده عشان يبين لك ان العصافير دي احبها في شفاعه من الناس اللي بتطورها لا واضح الكلام ولا لا؟ متأكد كبير الكلام في الشفاعه عشان ما تقدرش عليها مع كلمتين كتيره حقيقه انت مثلا انا عامل زي ما بيقولوا في المصطلح المساله وانت بتتكلم عن حلها في الاسبوع اللي فات في الجيل اللي جاي عامل يسمع اخوان اهل العلم في الشريعه لان قضيه من القضايا المهمه ما ينفعش فيها مرتبط بالمطلوب الشرعيه ويحدث من كتاب المسلمين لا وفين من كتاب المسلمين فهم ثلاث مصالح خلال مش من ده مانع ولا فهم الكتاب الروح لا من الاخرين ثلاث الامه الصالح الذين بيخشوها الرسول صلى الله عليه وسلم وعن راسه ان يفهم الكلام ويعين الخير من كتاب السنه هذا باذن الله تعالى يكون من اهل الخير ومن اهل الحق ومن اهل الادب في القضيه الشريعه الشريعه دي لا تنفع منه الشريعه لا تقل هي مشرك والا ابراهيم يقول مش هتعرف ما تقولش نبي مش هتعرف ما تقولش نبي مش كده ولا لا الشريعه ما تقولش نبي الحاجه الثالثه ان الشريعه لا تنفع باذن الله في الشارع وارضى الله عن المشروع يتكلم عن الله